بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في كتابك ودينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اللهم العلم والعمل. هذه السورة التي تعرف باسم الكوثر، ومن أسمائها سورة النحر. إذن هذه السورة لها كم اسم؟ اسمان: الكوثر والنحر. ودائما قضية الأسماء كما ذكرت لكم تؤخذ إما من معانيها الخاصة بها أو أنها تكون توقيفية. فذكر النحر هاهنا لأن النحر هاهنا مخصوص بالذكر، أما في مواضع أخرى لم تذكر النحر بهذه الصيغة. هذه السورة سورة الكوثر، قال عنها المصنف رحمه الله: مكية أو مدنية، أو يحتمل للتنويع فحينئذ يكون من باب الشك، أو يحتمل أيضا بمعنى الواو، وهذه واردة في اللغة العربية أن تكون أو بمعنى و. وقد ذكرنا في قواعد التفسير أن السورة ربما تتكرر نزولا كما الآية، أن السورة ربما تتكرر نزولا كما هو شأن بعض الآيات. فهذه السورة إذا نظرنا إلى سبب نزولها نستيقن أنها مكية، لأن العاصي ابن وائل السهمي كان من صناديد قريش في مكة، وقد قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه القاسم إنه أبتر. ومعلوم باتفاق أهل السير والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم مات جميع أبنائه في مكة إلا إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل ولم يتسرى إلا في المدينة، فأنجب من مارية إبراهيم في المدينة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لقبه العاصي ابن وائل السهمي بالأبتر كان هو في مكة، وكان وفاة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة في مكة. وهذه فائدة: ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من خديجة، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من خديجة، إلا ما كان من إبراهيم فإن أمه كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم ولد. فإذا قضية سبب نزول السورة واضحة أنها كانت في مكة. لكن ماذا نفعل مع حديث في صحيح الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا إذ أغفى إغفاءة، فلما أفاق ضحك، ثم قال: أنزلت علي سورة آنفا ما أحب أن لي بها كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمن حيث السند هذا ثابت لأنه في صحيح الإمام مسلم. صحيح. ومن حيث إجماع أهل التاريخ أن العاص بن وائل السهمي قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فعلى هذا تكون السورة نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه السورة الربط بينها وبين السورة التي قبلها، ما هو الرابط؟ لأن سور القرآن قد اتفقنا على أنها توقيفية الترتيب، ولو لم تكن توقيفية فهي إجماعية من الصحابة، والإجماع لا بد له من مستند، إذن هي أيضا توقيفية. فعلى أي تقدير فترتيب سور القرآن توقيفي، إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما بإجماع الصحابة. وهذه المسألة يجعلنا ندرك أن هناك ترابطا وتسلسلا بين هذه السور. في سورة الماعون ذكر الله تبارك وتعالى صفات من؟ صفات المانعين الذين المكذبين. صفات المانعين، الظاهر خاف منك شيخ. صفات المانعين المكذبين للرسل، فناسب أن يذكر الله في هذه السورة صفات الموافقين للرسل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. لاحظ أهم صفتين، لا صلاة لا إطعام. وهنا أمر الله بأهم صفتين، فصل لربك وانحر لربك. هذا الرابط الأول. الرابط الثاني أن في السورة السابقة ذكر المكذب بيوم الدين وهو عدو الله وعدو رسوله، وفي سورة الكوثر ذكر مآل المكذب وعدو الله ورسوله وأنه أبتر. إذن فهذه مناسبة دقيقة، وهي إذا صح التعبير عميقة بين السورتين. قضية سورة الكوثر ما قضيتها؟ قضية هذه السورة بيان فضل شكر النعم وبما يكون وما أثرها. عجيبة هذه. قضية هذه السورة بيان شكر النعم وبما يكون وأثر الشكر. تأمل، أعطيناك الكوثر، نعمة ولا ليست نعمة؟ نعمة. كيف نؤدي شكرها؟ فصل لربك وانحر. ما أثر الشكر؟ إن شانئك هو الأبتر. لأن من يكون شاكرا فإن ذامه يكون باترا. ننتقل الآن إلى تفسير هذه السورة العظيمة. هذه السورة يا إخواني من أقصر سور القرآن، هي وسورة الإخلاص. ووالله كما قال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما هو بس لمثل هذا القرآن، لا. قال الله عز وجل في سورة يونس: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين. طيب ما قدروا؟ إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا نهاية التحدي، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة واحدة بس، والله لو بحثت في الدنيا كلها ما تجد مناظرة عجيبة مثل هذه، يتحدى الله الإنس والجن على سورة مثل هذه. والعجيب أن كل من رام الاتيان بمثل القرآن مسكين، ماذا يفعل؟ يأتي بألفاظ القرآن ويركبها تركيبا موزونا، يقول جيت مثل القرآن ما سويت شيء، خذ المعاني هذه وجيب ألفاظ أخرى، نتحداك. يعني الآن جيب لنا نعمة وبين لنا كيف نشكرها وبين لنا أثر هذه النعمة بغير هذه الطريقة، هذا هو التحدي. ما هو التحدي أنك تأخذ ألفاظ القرآن وتضعها بين كلمتين وتظن أنك جبت شيء عجيب، ما سويت شيء، هذه تسمى سرقة، صحيح؟ أنت الآن لو قطعت، لو كتبت أبيات شعر وقلت للناس أنا أتحداكم تجيبون مثل كلامي هذا، قام الرجل أخذ الشطر الأول والثاني من بيتك وغير فيه كلمتين، سوى شيء؟ ما سوى شيء. ألقيت خطبة بليغة فقلت للناس الذين يتحدونك أتحداكم أن تأتوا بخطبة عصماء صماء بكماء خرساء مثل هذه الخطبة، ها؟ ترى في خطبة صماء بكماء خرساء. فقام رجل وقام يقلدك، غير فيه بعض الموازين، ما سوى شيء، هذه ما تسمى مثل. لا، لما تأملوا كلمة إيش؟ بسورة من مثله، يعني كما ينقلون عن الطبيب الكندي، معلش اليوم سورة قصيرة فأنا أخذ راحتي، يعني قصيرة لا تقال صغيرة، تقال قصيرة، قصيرة في المبنى، وأما سورة صغيرة ما في سورة صغيرة، سور القرآن كلها عظيمة ما فيها صغير، في سورة طويلة في سورة قصيرة، الطول والقصر أمران متعلقان بالمبنى، أما الصغر والكبر أمران متعلقان بالكم، بالكيف، وهذا لا يتصور في القرآن. القرآن عظيم كله، لا شك أن بعضه يتفاضل. الطبيب الكندي، سمعتم فيه؟ طبيب معروف، فيلسوف، وكان رجلا بليغا فصيحا، عالما بالمنطق، عالما بالطب، عالما باللغة، عالما بكل آلات العلم. وكان في فترة من فتراته من تأثره بالمنطق والفلسفة أصبح مثل ما يقال اليوم لا دينيا، يشك في كل شيء. فقال له تلامذته: يا أستاذ الأستاذين، ألست أفصح الناس؟ ألست أبلغ الناس؟ ألست أعلم الناس باللغة والمنطق؟ أخرج لنا سورة من مثل القرآن. طبعا هو الرجل شايف نفسه كبير في البلاغة، كبير في المنطق، كبير في اللغة، كبير في النحو، كبير في الصرف، كبير في كل شيء، فما يقول لهم لا أنا ما أقدر، خلاص معناته أنه ليس بشيء. فقال لتلامذتي: يميلوني شهرا لا أرى وجوهكم ولا ترون وجهي. دخل بيته، أغلق بابه، فتح كتبه، بعد شهر جاءوا إليه قالوا: يا أستاذ الأستاذين، ماذا كتبت لنا؟ قال: عجز القلب، عجز القلب وضعف البصر وخرس اللسان وصم القلم، أو عبارة النحو. قالوا: كيف؟ قال: أول ما فتحت القرآن، أخذ القرآن وفتحه، يريد أن يأتي بسورة مثل القرآن، يقول: أول ما فتحت القرآن وإذا بها سورة المائدة. أول ما فتح القرآن وإذا بها سورة المائدة. الآن هو يريد أن يأتي بسورة من مثله، إذن يقلد آية آية، فيريد أن يقلد الآية الأولى. طبعا رجل بليغ فصيح، قال فقرأت: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يقول فتعجبت، آية واحدة فيها من الأمور البلاغية ما لا يخطر على لسانكم ولا على قلوبكم ولا على أسماعكم. هو طبعا بليغ يدرك، نحن لا ندرك. قال فيها النداء، يا، فيها التنبيه، أيها، فيها التخصيص، فيها التعميم، الذين عام، ثم هذا العام خص بالوصف آمنوا. عجيب البلاغة هذه. ثم فيها الأمر، أوفوا بأي شيء؟ بالعهود، بالعقود، ثم أمر، ثم بيان للحل، أحلت لكم، ثم بيان جنس المحل بهيمة الأنعام، ثم استثناء من الحل إلا ما يتلى عليكم، ثم استثناء من الاستثناء غير محل الصيد، ثم بيان للحال وأنتم حرم، ثم تأكيد وختم بالحكمة وعظيم الإرادة إن الله يحكم ما يريد. من يستطيع الآن أن يأتي بمثل هذه الأمور كلها في آية واحدة؟ هذا هو التحدي. فلذلك هذه السورة، سورة الكوثر، من السور العظيمة التي مهما تمعنا في معانيها والله نحن عاجزون عنها، حقيقة لنعترف بهذا. يقول إنا أعطيناك، يقول ابن القيم في تفسيره القيم، يقول إنا أعطيناك الكوثر، فيه ثمان مؤكدات، لا إله إلا الله، آية واحدة فيها ثمانية مؤكدات، عجب عجب. وهذا دليل على أن هذا القرآن من الله جل وعلا. لو كان هذا القرآن من عند تأليف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له أنا أعطيت لنفسي الكوثر، ما يقول هذا الكلام. إنا أعطيناك الكوثر، هناك الغني وهناك المحتاج، هناك المعطي وهناك المعطى له، أيهما أعلى؟ المعطي، المعطي أغنى من المعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حكيم إن الأيدي ثلاث، يد المعطى ويد المعطي خير من يده، ويد الله خير من ذلك، واليد العليا خير من اليد السفلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تأمل هذه الآية، إن مقام، المقام هنا مقام عظمة. قد يقول قائل: كيف مقام عظمة؟ إعطاء واحد، فما وجه العظمة؟ ها؟ وجه العظمة أنه شيء واحد في اللفظ كثير في المعنى. لاحظ الآن: أعطينا الكوثر، هذا وجه. الكوثر واحد في اللفظ، متعدد في المعنى، غير محصور. والوجه الثاني أن المعطي هو الله والمعطى هو رسول الله، فالمقام مقام عظمة بين المرسل والمرسل، فناسب التعظيم فقال إن. أنا بعض الأشياء ترى ما أذكرها في كل مكان، لكن اليوم جاء مناسباتها فأذكر، قد ما نذكر عن إن هذه الأشياء مرة أخرى. فإذا متى يقول إن ومتى يقول إن، متى يقول أنا متى يقول إن؟ إذا كان المقام مقام عظمة فيؤتى بكلمة إن، وهي لا تدل على إيش؟ لا تدل على تعدد الذوات، وإنما تعد إذا تحدث بها المتحدث الواحد على العظمة والكبرياء والجمال والجلال في حق الله تبارك وتعالى. من يعرف لنا العطية؟ هنا أعطينا، أعطى يعطي عطية، إذن أعطى فعل مأخوذ من العطية ولا عطية مأخوذ من أعطى؟ حلو هذه عبد الرحمن، يقولون أنك تحب الوصول، الحين صدناك. الحين الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل؟ أبصري أنت أم كوفي؟ إذن بصري أنت. على كل حال، هذا خلاف بين اللغويين، منهم من يقول الفعل مشتق من المصدر، ومنهم من يقول المصدر مشتق من الفعل. الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفعال مشتقة من الأسماء. لما؟ عندي نص من القرآن: وعلم آدم الأسماء كلها. فكان التعليم للإسم، ثم كان الاشتقاق من الإسم من آدم ومن ذريته بعد ذلك. إذن أعطى من العطية. ما هي العطية؟ العطية تساوي كلمة المنحة والهدية، تساوي كلمة المنحة والهدية. أعطينا يعني منحة، منحنا. كيف نفسر هذه المنحة؟ نفسر القرآن بالقرآن. جاء في الآية الأخرى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن ما كان يخطر بباله أنه سيتلو قرآنا، صح؟ إذن جاءته العطية بدون خطرات. سبحان الله، شيء عجيب. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. فالله أعطاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يخلق ما يشاء ويختار. إذن اصطفاء من الله، اختيار من الله، أعطاك الخير، ما لك فيه أي دخل. وهذا يجرنا إلى مسألة عقدية. ما هي؟ محمود، هل النبوة مكتسبة أو منحة؟ على قولنا، على قول أهل السنة والجماعة، بالإجماع النبوة منحة، بخلاف الفلاسفة وبعض المتصوفة الذين يقولون إن النبوة تدرك بنوع من الرياضة، فهذا غلط فاحش مصادم لنصوص القرآن والسنة. إنا أعطيناك الكاف في القرآن، وهذا لا أعيده مرة ثانية، الكاف في القرآن إما أن يكون كاف الخطاب، وإما أن يكون الكاف الدالة على المخاطب. هنا إنا أعطيناك كاف الخطاب، كاف إيش؟ ومما يدل على أنه كاف المخاطب أنه يصح أن يقال الكاف كاف الخطاب مبني في محل نصب مفعول به. أعطى الله من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ أما الكاف الدالة على المخاطب فهي التي تكون مع اسم الإشارة، تكون مع اسم الإشارة. مثال ذلك، يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. إيش هذه الكاف هنا؟ كاف الخطاب، أحسنت، كاف الدالة على الخطاب، فرق. يعني ليس هو مباشرا يدل على المخاطب، وإنما بكلمة ذالي المشار إليه أعنيك أخاطبك، فهي دالة على المخاطب وليس هو مخاطب بنفسه. يعني الفرق لفظي يكاد يكون. كيف تفسر كلمة ذلك الكتاب؟ بعض الناس يظن أن كلمة ذلك كلها اسم إشارة، مثل كلمة هذا يظن أن كلها اسم إشارة. لا، ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، ذلك ذا اسم إشارة، والكاف كاف الخطاب الدالة على المخاطب، كاف الدالة على. ما معنى الآية إذن؟ ألف لام ميم ذالي، أي هذا المشار إليه أعنيك يا محمد الكتاب لا ريب فيه. فهمنا؟ وهذا جاء مصرحا في حديث أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتا كنيسة بأرض الحبشة وحكتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد رأتا من الصور والتماثيل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله. ليش أولئك؟ أيوة، يخاطبها. أولئك، أولى المشار إليهم الذين بنوا هذه الأصنام والصور في الكنائس، أخاطبك يا أم حبيبة، هم شرار الخلق عند الله. فهمت المعنى؟ زين. والله اللغة العربية لذيذة يا أخوان، وهذه هي الحكمة في كون الله عز وجل جعل خاتمة الرسالات بلغة القرآن. قبل أيام سألني بعض الناس ما الحكمة أن الله أنزل القرآن كلامه باللغة العربية ولم ينزله بلغة أخرى؟ هذه هي الحكمة، كون اللغة العربية لغة عظيمة الأصل، قوية البنية، قابلة للتمدد والتمدن، قابلة لأن تهضم كل اللغات، واللغات لا تستطيع هضمها، فكان لابد أن تكون خاتمة الرسالات بهذه اللغة الباقية. ثم قلت له وهل يحق لك أن تعترض؟ أسألكم الآن سؤال، أنا أحيانا أشتري موبايل مثلا وأنا أعرف عدة لغات، فلما أفتح الكتيب المرفق إيش مكتوب فيه من لغات؟ ها؟ صينية إذا كان من الصين، ولا جابانية إذا كان من جابان، وإنجليزي، ويمكن عربي، صح؟ طيب إذا أنا اعترضت وقلت لهم يا جماعة ليش ما حطيتوا اللغة الفارسية؟ واعترض الآخر قال ليش ما حطيت اللغة التركية؟ إيش بيقولون له؟ كيفنا؟ وانت شكوا؟ صحيح؟ يا سبحان الله، أصحاب المصانع يتصنعون ويفعلون ويكتبون بأمزجتهم وكيفما يريدون، ويريد العبد الحقير أن يعترض على الله ويقول لماذا كتبت وأنزلت كتابك باللغة العربية؟ يفعل ما يشاء، يتكلم كيف شاء بما شاء، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، والآن أنزل القرآن بلغة العرب، ما في إشكال، بلسان عربي مبين يقرأه الأعجمي فيتلذذ به وهو لا يفهم معناه، وهذا لا يمكن أن يكون له وجود في الدنيا. أنا أعرف أقرأ كتب باللغة الإنجليزية، لكن لأنني لا أفهم المعنى فلا أستطيع أن أقرأ أكثر من صفحة، أتململ. لكن انظر إلى المسلمين في الشرق والغرب، لا يفهمون شيئا من القرآن وحينما يقرؤون يتلذذون، أليس كذلك؟ إذن فهمنا الكاف، إن أعطيناك قال يا محمد، هو هنا يا محمد ما يحتاج لأن هي مباشرة ليس منادى، الكاف هنا ليس في محل النداء، الكاف في محل المفعول به، فكان الأولى أن يفسر إن أعطيناك أنت أو نعنيك وهكذا، يعني يكون في صيغة، لكن لأن لعل العبارة لا تستقيم لأنها جملة مفردة إلا بالنداء. قال الكوثر، الكوثر في اللغة العربية قال المصنف هو نهر في الجنة. هذا يسمى يعني كقاعدة للتفسير نفهمها، يسمى تفسير اللفظ العام بأحد مفرداته، تفسير اللفظ العام بأحد مفرداته، وهو تفسير صحيح بشرط ألا نفهم منه القيدية، ألا نفهم منه التخصيص. بس الكوثر لفظ عام يدخل فيه نهر في الجنة، يدخل فيه الحوض، يدخل فيه، خلينا نرتبها دنيويا أحسن. الكوثر كما قال جمع من المفسرين إنا أعطيناك الكوثر القرآن، وجوابه محذوف تقديره فبينه للناس. فهمنا؟ إن أعطيناك الكوثر، وجواب إن أعطيناك محذوف تقديره فبينه للناس، فأظهره للناس، فادعوا الناس إليه. إذن الكوثر أول ما يدخل فيه القرآن. لماذا نقول هذا الكلام؟ ما معنى الكوثر في اللغة العربية؟ الكوثر وزنا فوعل، وزنا إيش؟ فوعل. هذا الوزن في اللغة العربية لا تأتي إلا للدلالة على الكثرة، الوزن هذا لا يأتي إلا للدلالة على الكثرة، فوعل. إذن الكوثر وزن يدل على الكثرة في نفسه. ثم الكوثر في اللغة العربية معناها الخير العميم. ما هو الكوثر؟ الخير العميم، الخير الكثير. حينئذ نحن الآن أمام جملة عامة، نريد أن نعرف أفراد هذا الخير الكثير. لو قال الإنسان إن نعم الله علي كثيرة، الآن نعم الله لفظ عام، فإذا أردنا أن يعرفنا بهذه النعم لابد أن يعرفنا بأفرادها، ما في غير ذلك. فلذلك المفسرون يذكرون الأفراد، قد يذكر بعضهم شيئا أو شيئين ويترك الآخر، هذا لا يعني التخصيص. ولذلك نحن نرتب ونقول من الكوثر القرآن، من الكوثر النبوة، من الكوثر محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا. انتبهوا، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن القرآن، النبوة بالنسبة لنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام بالنسبة لنا السنة، ثم بعد ذلك الطاعة والعبادة، هذا كله من الخير الكثير. ثم بعد ذلك مآلات هذه الأمور في الآخرة، وأولها الورود على الحوض، انتبهوا، فهو من الخير الكثير. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ثم من الكوثر النهر الذي في الجنة، النهر الذي في الجنة. إذن هذه كلها من مفردات الكوثر. قال نهر في الجنة وحوضه تريد عليه أمه. أما كون الكوثر نهر في الجنة فجاء عن ابن عباس في صحيح البخاري، جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري. وأما كون الكوثر حوض محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، يعني في أرض يوم القيامة، فهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من عدة طرق، وأحاديث الحوض متواترة، جاء عن أكثر من 20 صحابيا، وصح الحديث إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهذا الحوض له أوصاف كثيرة، فإذا فسر الإنسان ويقرأ هذه السورة إنا أعطيناك الكوثر فخطر في باله الحوض لا بأس، خطر في باله نهر الكوثر لا بأس، فقد جاء في الوصف قال النهر الكوثر له ميزابان يصبان في الحوض أحدهما من ذهب والآخر من فضة. وهناك مؤلفات في الحوض، هناك مؤلفات خاصة في ذكر أحاديث الحوض وصفة الحوض، وأما طوله وعرضه فهذا جاء في أحاديث أنه مربع، حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع طوله كعرضه، وقد جاء في بعض الروايات وصف الطول قال ما بين مكة إلى عدن، ما بين مكة إلى صنعاء، وفي بعض الروايات ما بين صنعاء إلى عدن، وهي متقاربة. وهذه الروايات ليست من باب التناقض، وإنما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل راو بما يعرف من المقادير المكانية، واضح؟ هذا ليس تناقض كما فهمه من ليس عنده علم بالحديث وإنما يقيس الأمور برأيه. قال هو حوض ترد عليه أمته أو الكوثر الخير الكثير، هذا هو الأصل، التفسير اللغوي الكوثر والخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة والمقام المحمود ونحوه، كل هذا من الخير الكثير الذي يعطيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فصل لربك، الفاء هذه ايش تسمى؟ هذه الفاء تسمى فاء السببية. ايش تسمى؟ فاء السببية. ما معنى فاء السببية؟ أعطيناك هذا الأمر فنأمرك لهذا السبب بهذا الأمر، هذا معنى فاء السببية، يربط بين ما بعده مرتب بسبب ما قبله، ما بعد الفاء سببه ما قبل الفاء. إنا أعطيناك الكوثر، طيب إذا أعطيت نعمة ماذا تفعل؟ تشكر. من أعظم صور الشكر لله جل وعلا أمران، أحدهما إقامة الصلاة له، والثاني الإنفاق لأجله، وهذا يغفل عنه كثير من الناس حينما يذكرون أسباب الشكر. فأعظم أسباب المؤدية إلى الشكر إقامة الصلاة، أقم الصلاة لذكري، إذا أردت أن تكون ذاكرا فصل لله تبارك وتعالى في الوقت، وانحر، وهذه عبادة مالية، أنفق. قال فصل لربك، والفاء فاء السببية، وهذا فيه دليل أن الإنسان إذا تجددت له النعمة عليه أن يجدد عباده. إذا نعم الله عليك فاشكر الله زيادة، كلما زاد عليك العطاء زاد عليك واجب الطاعة، واجب الشكر. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك. يقول المصنف فصلي لربك صلاة عيد النحر. فصلي هذا مضاف ولا مقطوع عن الإضافة؟ يا شباب فصلي لربك، المصنف يقول صلاة عيد النحر، هل الصلاة المذكورة هنا مقطوعة عن الإضافة ولا مضافة؟ مقطوعة عن الإضافة، ما قال صلاة العيد، ما قال صلاة الصبح، ما قال صلاة العصر، ما قال صلاة الفرض، ما قال صلاة النفل، قال فصلي. ما الذي يجعل بعض المفسرين يقيدونها وهي مقطوعة عن الإضافة، فلماذا يقيدونها بالإضافة ويقولون صلاة النحر؟ من الدلالات على القيد الاقتران، من الدلالات على القيد الاقتران. فلما قرنت الصلاة بالنحر، والنحر لا يكون إلا في يوم النحر، يوم العيد، ولذلك جل المفسرين يقولون فصل لربك، قال صلاة النحر، صلاة العيد اللي هو صلاة يوم العيد، صلاة عيد النحر. فهذا لا ينكر لأن الاقتران موجود، لأن الاقتران موجود. فلا يقول قائل عجيب، الصلاة مقطوعة إضافة وهم يقيدونها بصلاة عيد، ليش؟ نقول لدلالة الاقتران، وخصوصا أن ذلك ورد عن بعض الصحابة، قال فصلي لربك، قال صلاة العيد، صلاة العيد. طيب، وهل يصح أن نقول إن الأصل في العمومات في القرآن التعميم حتى يأتي دليل التخصيص، ومجرد الاقتران ليس دليلا على التخصيص؟ نقول نعم، هذا صحيح. فكيف نفسر الآية إذن مع صحة قولنا بدلالة الاقتران في الإضافة؟ نقول فالمعنى يكون فصلي لربك مطلق الصلاة، ومن جملتها ما اقترن به هاهنا الصلاة، وهي صلاة النحر. وبهذه الآية استدل جمع من الفقهاء على فرضية صلاة العيد، على فرضية صلاة إيش؟ العيد، لأن فيها الأمر فصلي، فيها الأمر. طيب أنت يا شيخ، كيف نقول بفرضية صلاة العيد وقد جاء في الحديث، حديث معاذ بن جبل، قال خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله عليهم؟ إذا قلنا صلاة العيد فرض، ما صارت ستة؟ ها، كم صار؟ خمسة؟ ست؟ كيف نجمع عجل؟ في حديث معاذ بن جبل قال خمس صلوات في اليوم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا قلنا أن صلاة العيد فرض، وهو الراجح فرض عين، صلاة العيد فرض، فتصير الصلاة السادسة، كيف نجاوب عبد الرحمن؟ أيوة، أحسنت. المقصود فأعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة كظرفية دائمة ملازمة، وليس معناه أنه لا يأتي يوم تكون الصلوات فيها ستة، ما في نفي لهذا، إنما المقصود أن الأصل والاستقرار واللزوم أن الصلوات خمس، هذا لا ينفي أن يأتي هناك يوم من الأيام من أحد أيام السنة الصلاة فيها ست، هذا الجواب السديد. إذن فصل لربك مطلق الصلاة، و أول ما يدخل فيه بدلالة الاقتران صلاة النحر، وهنا الصلاة مطلق نافلة أو كانت فريضة. وأعظم ما يشكر الرب جل وعلا عليه الفرض ثم النفل، لحديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال فصلي لربك. اللام هذه لام التخصيص، لام التخصيص. ولماذا قلنا لام التخصيص ما قلنا لام التمليك؟ لأن الصلاة لا تملك وإنما تخصص. لمن تصلي؟ لله، فصلي لرب. طيب، قد يقول القائل هنا قال فصلي لربك وانحر، أي لربك، أولم يكن من دلالة الحصر أن يكون فلربك صلي وانحر. نعم، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، لكن الحصر يكون مع من؟ يكون في الأصل مع من ينكر الحصر فيخاطب بالحصر. الخطاب في سورة الكوثر إلى نهاية سورة الناس الخطاب مع المسلمين، وهم يعلمون أن الصلاة خاصة لمن؟ لله عز وجل، فليسوا بحاجة للتقديم. هذا جواب. إذن فصلي لربك. والجواب الآخر أنه لو قدم الجار والمجرور لربك فصلي وانحر لكان عطف النحر على الصلاة بحاجة إلى إعادة المعمول. أما الآن فصلي لربك قدم معمول صلي وعطف وانحر، فعلمنا أنه قريب فيكون فصلي لربك وانحر. فأفاد كلمة لربك المذكورة أفاد أن الصلاة لله تخصيصا والنحر لله تخصيصا، من الجهتين، أحدهما بجهة اللحاق وهو الأصل في الخطاب، والآخر بجهة التقديم وهو الدال على الحصر. فصار كلمة لربك في الفصل بين الفعلين من أبلغ ما يكون. فصلي لربك وانحر، أي لربك. فمعمول انحر هو المذكور قبله، ومعمول فصلي هو المذكور بعده، فصار المعمول للفعلين واحدا. وذلك دليل على أن المعبود بالعبادات البدنية والعبادات المالية هو الله جل وعلا. فصلي لربك. وتأمل هنا، قال لربك ولم يقل لله. عبد الله قال فصلي لربك، ما قال فصلي لله، لأن الموضع موضع إعطاء وإكرام، وذلك من خصائص الربوبية، فناسب أن تكون بلفظ فصلي لربك. الموضع موضع إعطاء فعل للرب جل وعلا، قال فصلي لربك وانحر. وانحر قال المصنف أي نسكك. ومتى تكون نحر النسك؟ يوم النحر. نحر النسك يكون يوم النحر لا في غيره، يوم النحر وأيام العيد. كان أحد مشايخنا رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى، كان إذا صلى يضع يديه هكذا على نحره بهذه الطريقة بدون مبالغة. وأنا ذاك الوقت كنت فتى شابا يافعا سريعا، فمباشرة يعني ما قدرت أصبر. قلت يا شيخ لماذا يعني تضع يديك على نحرك؟ قال لم تسمع الله يقول فصلي لربك وانحر؟ توقفت، ما أعرف كيف أرد، كيف فهم من كلمة فصلي لربك وانحر أي ضع يديك على نحرك؟ عجيب، لأن هذا يروى عن ابن عباس، بعد ذلك علمت هذا رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره، قال فصلي لربك وضع يديك على نحرك في الصلاة. طيب هذا التفسير ماذا نسميه؟ نسميه تفسيرا بأدنى المناسبة، تفسيرا بأدنى ملامسة، بعيد ولكنه يناسب. فصلي لربك حال كونك واضعا يديك على نحرك. طيب هنا قال وانحر، يعني حر نفسك بوضع يديك. قلت أدنى ملامسة، ولكن هل هذه الرواية صحيحة عن ابن عباس؟ يعني في سنده مقال كما ذكره بعض المفسرين. هذه الآية فصلي لربك وانحر فيهما دلالة على أن هناك آداب لشكر النعم. كيف نشكر النعم؟ بعبادتين، بجنس عبادتين، أحدهما بدني والآخر مالي. هذا شيء. الشيء الآخر، فصل لربك وانحر، فيها آية واحدة، فيها بيان آداب الداعي. كيف؟ كيف فيها بيان آداب الداعي؟ كما ذكرت لكم، بعض المفسرين قال إنا أعطيناك الكوثر الذي هو القرآن وجوابه فبلغه للناس، حال كونك مصليا ناحرا. إذن المبلغ هو الداعي، الداعي عليه أن يتأدب. بماذا يتأدب؟ بالصلاة وبالنحر. ما علاقة الصلاة والنحر بالداعي؟ يقول شيخنا الشيخ عبد السلام رحمه الله، وهذا سمعته منه مشافهة وإن لم يذكره في تفسيره المكتوب، قال لي إن الداعي لا يمكن أن يكون داعيا ما لم يكن بيته مفتوحا للناس. هذه صعبة. حتى أذكر أنه قال لي مثل ابن باز، قال وين ما تروح، متى ما تروح تحصله، تروح المكتب تحصله، تروح المسجد تحصله، تروح البيت تحصله، ما في أحد يقول لك لا ما يستقبل. إذن فصل لربك وانحر، امتثله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم امتثله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض المفسرين لما نزلت هذه الآية نحر جذورا ودعا صناديد قريش فأطعمهم، فلما أكلوا قال كبيرهم أبو جهل إلى أي شيء أو لأي شيء صنعت هذا الطعام؟ قال إنما صنعت هذا ليطعمكم، وإني طالب منكم كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل وأبيك عشرا، أي ومكانة أبيك عندنا، نعطيك عشر كلمات، ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فقاموا وهم ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم الآية هذه. فالداعي إلى الله بحاجة إلى الصلاة لتقوية صلته بينه وبين الله، وبحاجة إلى الإطعام لتقوية صلته بينه وبين الناس المدعوين. الناس لا يذمون البخيل ولا يذمون، يذمون لا يذمون الكريم. وأعظم ما يدل على الكرم الإطعام. متى ما أطعمت إنسانا إن كان إنسانا ألجمت لسانه، وإن كان حيوانا فعلى حد قول القائل سم من كلبك يأكلك، ما في فائدة، صح؟ فصل لربك وانحر لربك، أدبان من آداب الداعي، أدبان من آداب الشاكر. إيش هو؟ نعم أنا أشهد بذلك. ما كان يغلق بابه عنه، غير أنه رحمه الله كان إذا جاءه المتطفلون ويشغلونه عن الكتابة والتأليف يشغلهم هو بالكتب، فيفرقعون عنه وهم يتململون. نعم قال فصل لربك وانحر. هنا المصنف فسرت نحر بالنسك، والنسك إما أن تكون قرابين تقرب إلى الله عز وجل، وهذه تسمى الأضاحي، هذه واحدة، النسك على رأسها الأضاحي. النوع الثاني قرابين تقرب إلى الله بالإهداء إلى بيته، وهذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعر البدن لها. الثالث قرابين تقرب شكرانا لنعمة الحج، وذلك للمتمتع والقارن، هذا الثالث. طيب والرابع؟ الرابع قرابين تنحر لله سبحانه وتعالى لأجل تقصير في واجب كما قال الله عز وجل في القرآن: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إذن فمن لم يجد نحر الواجب. فقال العلماء: فمن ترك واجبا في الحج يجبره بنسك ويسمى نسك الجبران. والخامس لا شكرا قلنا هي هدي التمتع والقارن. لا يسمى هدم دم مرتكب المحظور. دم مرتكب وهذا دم الكفارة. الأول جبران وهذا كفارة. هذه 5 أنواع من النسك قرابين لله تبارك وتعالى. طيب فصلي لربك وانحر، هذه هي الأنواع التي تقدم لله عز وجل. أما النحر الجائز فهذا للضيف، تذبح لأهلك، فله شرط واحد وهو أن تذكر اسم الله عليه. أما إذا أردت القربان إلى الله فأنت بحاجة إلى 3 أشياء. ما هي؟ اليوم الميكروفون يشاكسنا، شايفني أنا الظاهر شايفني اليوم متقدم، فيقول بيجي بيهديني يعني. عبد الرحمن ايش نقول؟ من هنا بس عرفنا. طيب نقول ان الدماء التي تذبح لله عز وجل على سبيل القربة لا بد فيها من 3 شروط، صحيح؟ ان تكون بسم الله وخالصة لله ووفق شرع الله. شفت شلون؟ اما القرابين التي النحر الذي يكون ليس قربة إلى الله من نوع الجائز فشرطه فقط أن يكون بسم الله من المباحات بس. قال: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. الشانئ بالمهموز الآخر شانئ، وليس شاني، ولا يجوز، يجوز مهموزا ويجوز غير مهموز. شاني وشانئ يجوز. إن شانئك، شانئ أي مبغضك، الكاف هنا نعنيك يا محمد أو نخاطبك يا محمد، أي مبغضك، هو الأبتر المنقطع عن كل خير. الأبتر في اللغة العربية مأخوذ من البتري وهو القطع، والأبتر المقطوع، والأبتر المقطوع. وهنا قال هو الأبتر المنقطع عن كل خير، يحتمل، لكن لأن الآية مطلقة، هو الأبتر عن أي شيء ما ندري، عن كل خير ممكن، هو الأبتر المنقطع العقب ممكن، لأن هذا من جزئيات البتر. الأبتر أي الذي ينقطع نسله، صحيح. الأبتر الذي ينقطع ذكره، صحيح. الأبتر الذي يذهب خيره ويبقى شره، صحيح، احتمل. إن شانئك هو الأبتر. يقول بعض المفسرين والمؤرخين: كل من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر قطع الله دابره ولم يجعل له نسبا وعقبا، سبحان الله. ومن ضمن هؤلاء أبو جهل، فإنه لم يعقب، أسلم ابنه عكرمة ومات في غزوة اليرموك ولم يعلم له ذرية، وهكذا غيرهم قطعت ذرياتهم. كل من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبتر فإنه انقلب الأمر عليه بأمر الله تبارك وتعالى. وهذه السورة من أعظم السور المبشرة لأهل الأثر، ومن أعظم السور المحذرة لأهل البدع. كيف؟ إذا كان شانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، إذن ما مفهوم المخالفة؟ معظم النبي صلى الله عليه وسلم هو الأثري. لاحظ، شانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، معظم النبي صلى الله عليه وسلم هو الأثر الذي لا ينقطع أثره ويبقى ذكره. ولهذا أنا سأضرب لكم مثال. الخوارج منذ خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى يومنا هذا، لو سألت أي مسلم في الصين، في الهند، في أمريكا، في الإمارات، في اليمن، في أي مكان في العالم، اذكروا لنا عالما واحدا من علماء الخوارج، والله ما يعرفون. بل أجزم لكم، أجزم لكم أن بعض فرق الخوارج الموجودة اليوم لو سألناهم عن بعض مشايخ الخوارج المسابقين لا يعرفونهم. لما؟ لأنهم نظروا إلى سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم سنة دونية، فكان البتر نصيبه. لكن اسألوا أي إنسان في الدنيا عن البخاري، ومن لا يعرف البخاري؟ حتى المعتزلة يعرفون البخاري، الخوارج يعرفون البخاري، المرجئة يعرفون البخاري، فضلا عن أهل الأثر. لأن من عظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي رفع الله شأنه وأبقى أثره، وأبقى أثره، فعلمه حي باق لأنه كان معظما للسنة. ولذلك المؤلفات المعظمة للسنة باقية. تعرفون الشيخ الإسلام ابن تيمية مات هو وين؟ في السجن. طيب بعد ما مات في السجن إيش صار تدرون؟ خرج فرمان، يسمونه فرمان في ذاك الوقت، يعني أمر، قرار من الحاكم، أي شخص عنده كتاب من مؤلفات ابن تيمية تحرق مكتبته بالكامل ويسجن ويضرب وينكى به. يلا عبد الرحيم، طيب شلون بقيت هذه المؤلفات؟ وين الزملكاوي الذي كان يعاند ابن تيمية؟ أين مؤلفاته؟ ما نعرف. طيب أين الأخنائي؟ وين مؤلفاته؟ ما نعرف. السبكي اللي هو أكبر معاند شيخ الإسلام ابن تيمية لا نعرف إلا مؤلفين له بس. كل مؤلفات ابن تيمية حفظت لنا، كيف ذلك؟ سبحان الله، يبقي الله ما يشاء ويزيل ما يشاء. من عظم السنة عظم، من عظم السنة أبقى الله أثره. ومن نظر إلى السنة نظرة دونية يتذكر هذه، لا إن شانئك هو الأبتر. هذا أمر عظيم، لذلك ينبغي لنا دائما أن نكون معظمين للسنة، ونتذكر ما دمنا قد أخذنا هذا الحديث، حديث ورود الحوض من رواية أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، ولتردن علي الحوض، وليردن علي أناس من أمتي، في رواية أصحابي، في رواية صيحابي، في رواية ناس أعرفهم، أعرفهم يعني بسيم الوضوء، لأن المسلم يعرف بعلامات الوضوء والصلاة. أصحابي يعني من حيث اللغة الذين ارتدوا وقاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيذادون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأناديهم أمتي أمتي، لماذا تمنعونهم؟ صلوا، توضأوا، وإلا كيف يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعرفهم بالوضوء. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ قال: يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء، صح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا سحقا، يحذر الإنسان. أخيرا قول إن شانيك هو الأبتر، لماذا أتى بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر مع أن الخبر معرفة؟ ما قال إن شانيك الأبتر، قال إن شانيك هو الأبتر. يقول العلماء إن الفصل بين المبتدأ والخبر المعرفة، المبتدأ معرفة شانئك والخبر الأبتر معرفة، فأتى بضمير الفصل هو للدلالة على الحصر، أن المبتور المنقطع هو الذي ينظر إليك نظرة دونية يا محمد. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: وكل من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة دونية فإن الله جل وعلا ينتقم منه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله أن يرزقني وإياكم حوض الكوثر، ونجعلنا وإياكم ممن يريدونه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.